بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الغزو على الحمير، وكذلك الباب التالي باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس، وقال أبو حميد رحمه الله: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. ثم ذكر رواية عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال له رجل: يا أبا عمارة، ووليتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى صرعان الناس، فلقيهم هوازن بالنبل، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فذكر الغزو على الحمير وأيضا على البغال. يبقى ذكر في ذلك الغزو على الدواب، سواء كانت على الخيل أو كان على الناقة أو كان على الحمير أو كان على أيضا البغلة. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يبقى كلها مركوب، ولكن كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للفرس. يبقى كان يسهم للفرس، يبقى الفرس له سهم في الغنيمة كما مرت علينا الروايات، ولكن هذا لا يمنع أن يغزو الإنسان على غيرها من الدواب. ولكن بالنسبة للسهام من الغنيمة تكون للخيل كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الناقة، وأردف أسامة على القصواء، يبقى في حجة الوداع وأيضا في الحديبية. قال: ما خلأت القصواء، لما قالوا خلأت القصواء، ولكن قال: ما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. هنا أيضا الغزو على الحمير وعلى البغل، يبقى دي كلها مركوب، إن جاز على البغل يبقى يجوز أيضا على الحمار. قاله أنس، وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وقال عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. وهذه رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رجل: أبا عمارة، وليتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى صرعان الناس، فلقيهم هوازن بالنبل. السبب يا ترى في تولي هؤلاء؟ لما حملت عليهم هوازن حملت رجل واحد ورشقوهم بالنبال، فعلى ذلك تفرقوا ثم اجتمعوا بعد ذلك. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء. يبقى ده كان يوم حنين، يبقى كان يركب على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه البغلة البيضاء التي كان يركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين غير البغلة التي أهديت إليه من ملك أيلة. ملك أيلة دي كانت هدية في تبوك، تبوك دي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة، فدي كانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لكن البغلة البيضاء التي كان عليها عضرية يوم حنين، يبقى دي كانت قبل غزو التبوك، ما كانش هي دي البغلة التي أداها ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه كانت بغلة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تفرق المسلمون كنتيجة يعني أن هوازن كانت بترميم بالنبال فتفرقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكانه بل دعا الناس إلى التجميع، وكان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى اجتمعوا ثم حملوا على هوازن فهزموهم وغنموا منهم كما مرت علينا الروايات قبل ذلك. ثم ذكر الباب التالي، باب جهاد النساء، باب جهاد النساء. فذكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال جهادكن الحج، قال جهادكن الحج. كذلك أيضا في رواية عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساء عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج. يبقى ده جهاد النساء وأيضا الرجل الكبير، يبقى جهاد النساء ورجل كبير هو الحج كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا خرج الإنسان حجا إلى بيت الله عز وجل فهذا أيضا يعني جهاد كما وصفه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جهاد النساء يبقى حسن تبع المرأة لزوجها قال يعدل ذلك كله. يبقى لما جاءت أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الرجال كذا والرجال كذا والرجال كذا، فما النساء؟ قال حسن تبع إحداكن لزوجها يعدل ذلك. يبقى في أعمال يبقى تعدل ذلك الأمر. يبقى بالنسبة للمرأة، المرأة غير الرجل، يبقى الرجل له الغزو وأيضا ضرب السيف لغير ذلك، لكن هنعلم أيضا النساء كنا أيضا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لسقي الماء وأيضا لمداواة الجرحى. فجهاد النساء يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنت عائشة رضي الله عنها في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال جهادكن الحج، جهادكن الحج. وإن الحج طبعا بيحتاج إلى ده خروج الإنسان أذي في سبيل الله، وكذلك أيضا بيحتاج إلى يعني علاج يعني بعض الأمور كمسألة الجدال أو الرفث أو غير ذلك من الأمور، يبقى أيضا فيها جهاد للنفس، قلنا بالإضافة إلى تحمل مشاق أيضا أداء ذلك النسك. قال جهادكن الحج. وكذلك أيضا ذكرت في الرواية الثانية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساءه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج. يبقى ده بالنسبة للنساء ورجل الكبير الذي الأقوى على مجابات العدو. يبقى الحج أيضا يبقى ده باب، هذا باب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب غزو المرأة في البحر، باب غزو المرأة في البحر. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكى عندها ثم ضحك فقالت لما تضحك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقالت له مثل ذلك أو مما ذلك، فقال لها مثل ذلك، فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فركبت البحر مع بنت قرذة، فلما قفلت ركبت دبتها فوقست بها فسقطت عنها فماتت. وهي عائدة من الغزو، غزت طبعا يبقى ركبت البحر، وقلنا يعني هذا الأمر كان يعني مع معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية يبقى هو أول من ركب البحر أو للغزاة، وده كان في خلافة عثمان رضي الله عنه. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت ملحان فاتكى عندها، وكانت تفي رأسها يعني كما ذكرنا كان في علاقة محرمية ولكن يعني لم تبين. ثم ضحك نام فقام وكان يضحك، فقالت لما تضحك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فنام فاستيقظ ويضحك فقالت له مثل ذلك، فقال لا مثل ذلك يعني ما تضحك. قال أيضا لا ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين ولست من الآخرين، يعني اللي هو لما أخبرها وبشرها أن هي يعني هتكون منهم، يبقى من الأول اللي هو الرؤية الأولى. قال أنس رضي الله عنه فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرذة، خرجت أيضا في الغزو مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فلما قفلت بعد ما عادت بقى من الغزوة ركبت دبتها فوقست بها فسقطت عنها فماتت، يبقى سقطت عن الدبة فماتت رضي الله عنها. وبالتالي غزو المرأة في البحر يبقى يجوز يجوز، يعني كما بيّنت في هذه الرواية. وقلنا المرأة لما بتغزو مش لتقاتل، ولكن في عمل آخر بتقوم بالمرأة في سقيا الجرحى وكذلك أيضا مداواة الجرحى، كما سنعلم أيضا من التراجم التي تريد بعد ذلك. الشاهد من ذلك أنها غزت مع زوجها وخرجت معاه في الغزو، ولما عادت يبقى الغزو انتهت، ولكن لما عادت قافلة إلى بيتها إلى دارها فركبت الدبة فوقست بها فسقط عنها فماتت، مع أنها خلص الغزو هو وانتهى، لكن أيضا ما زالت في الغزو، ما زالت كده في الغزو حتى تعود إلى موطنها، حتى تعود إلى موطنها. لذلك يبقى دي شهيدة، هذه شهيدة، يبقى كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر. يبقى المسألة مش فقط أنت ذاهب للغزو، بل وأنت بقافل أيضا من الغزو، بعد انتهت الغزوة يبقى يعود الإنسان الموطني، هو ما زال في سبيل الله، ما زال في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالشهادة، بشرها بالشهادة. طب انتهت الغزوة ولم تنال الشهادة، لكن ما ماتت إلا وفي عودتها إلى موطنها، فيبقى دي من الشهداء. نعم، يبقى أيضا إن كان الإنسان بيقفل من قافلا من الغزو وحدث له ذلك فهو أيضا ذلك في سبيل الله. ثم ذكر باب التالي، باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. يبقى لو كان متزوج أكثر من امرأة هل يا ترى يخرج بجميع نسائه ولا جاز أن يخرج بامرأة واحدة؟ سواء كان بقى في الغزو أو في السفر بصفة عامة، إن تزوج الرجل بأكثر من امرأة فعلى ذلك إن لم يستطع أن يخرج مع نساء بأكملهن عند ذلك بيقرع بين النساء، وهنا خرجت قرعتها خرج بها في السفر سواء كان في غزو أو في غيره. فقال باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض النساء. ذكر رواية عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة، يقول الزهري رحمه الله كل حدثني طائفة من الحديث. يبقى الإمام الزهري رحمه الله سمع يعني هذا الكلام من عروة بن الزبير، وسمع من سعيد بن المسيب، وسمع من عقاب بن وقاص، وسمع من عبيد الله بن عبد الله، كل منهم يحدثه بطائفة من الحديث، فهو أخرج ذلك الحديث اللي هو في قصة الإفك، حديث الإفك بيرويها الإمام الزهري رحمه الله. كيف رواها؟ ما يعني رواها عن هذا المجموع، هو ألف بين هذا الكلام، ده يعني قال قول وده زاد في قول آخر وده قال قول لم يقل الأول أو الثاني، فجمع ذلك وأخرج القصة بأكملها. فقال الإمام الزهري رحمه الله كل حدثني طائفة من الحديث، لما ده حديث نقول إيه مؤلف، يبقى مؤلف نتيجة إن ده يعني أكد على معاني، ده أكد على معاني، قصة واحدة، يبقى حديث إيه دي قصة واحدة، لكن ده روى جانب منها وده روى جانب آخر ده روى جانب آخر، يبقى لم يقله الأول مثلا والثاني، فهو جمع ذلك الأمر وأخرج القصة بأكملها. لذلك قال كل حدثني طائفة من الحديث. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين النساء في السفر بصفة عامة سواء في غزو أو لا، إن لم يستطع أن يخرج بجميع نسائه يبقى على ذلك كان بيتم الاختيار عن طريق القرعة. قال إذا أراد أن يخرج أقرع بين النساء فيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعدما أنزل الحجاب، عند ابن حجر قال قبل أن ينزل الحجاب، لكن دي بعدما أنزل الحجاب لأن دي قصة الإفك أساسا، وعائشة رضي الله عنها بتحكي كده في قصة الإفك أنه كان يعرفني قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آية الحجاب، يبقى الكلام ده في حديث الإفك، كان يعني عثمان بن مظعون رضي صفوان بن معطل رضي الله عنه يعرفه قبل نزول آية الحجاب، فكان يعرفه لما رأى سوادا يبقى عرفه ازاي، كان يعرفه قبل نزول آية الحجاب، يعرف عائشة كما يعرف الإنسان يعني هذه المرأة بحجمها، نعرف أن هذه فلانة، قد عرفناك يا سودة، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد عرفناك يا سودة، يبقى من عظمها، يبقى ده هيئة مين سودة، ونوعين هي امرأة يعني منتقبة وتلبس من جلبابها ولا يراها، ولكن هو نعرفها من الهيئة ومن حجم العظام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين النساء، كلام ده القرعة بين النساء لم يخرج بجميع النساء، يبقى في الحج كده خرج بجميع النساء صلى الله عليه وسلم، فيش قرعة بقى، يبقى خرج بجميع النساء في الحج، لكن لو هيخرج بإحدى النساء وعلى ذلك بتتم القرعة، يبقى لا يخرج من كانت نوبتها، ولكن يبقى بيقرع بالنساء. وأيتولا وقعت يعني يخرج سموها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يكون في مساواة، بس احنا عايزين نختار يعني واحد من هذا المجموع ويتساوون جميعا، يبقى في الحالة دي بنعتمد القرعة، فمن خرج سهمه يبقى على ذلك وقع عليه الاختيار. فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. وده الكلام ده في قصة الإفك، يبقى اللي بيحكيها الزهري رحمه الله دي كانت قصة الإفك، وقصة الإفك كانت بعد نزول آية الحجاب. ثم ذكر يبقى هنا حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض النساء، إن لم يخرج بيع النساء يبقى خرج بإحدهن، يبقى ده هيقرع بينهن، فمن خرج سهمها خرج معها. ثم ذكر الباب التالي، باب غزو النساء واقتالهن مع الرجال. قال باب غزو النساء واقتالهن مع الرجال. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر أم سليم وأنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، أو قال غير تنقلان القرب على متنهما، ثم تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجئان فتفرغانها في أفواه القوم ثم تفرغانها في أفواه القوم. بيتكلم على غزو النساء واقتلنا مع الرجال، هل يجوز المرأة أن تخرج في الغزو؟ يجوز تخرج، ولكن لها عمل، عمل المرأة هو في سقيا الجرحى للماء أو سقيا القوم للماء، وكذلك أيضا في مداواة الجرحى. قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، هو الإمام البخاري رحمه الله بيشير هذه الإشارة أن خروج المرأة للغزو ليس معناها أن تحمل السيف وتقاتل إلى جوار صفوف الرجال، ولكن لها أن يكون معها ما تدفع به عن نفسها. يبقى قتال المرأة إزاي؟ يبقى أن يكون معها ما تدفع به عن نفسها، كما قالت في ذلك أم سليم رضي الله عنها أنها اتخذت يوم حنين خنجرا، يعني الخنجر ده كان لماذا؟ قلنا حتى تدفع عن نفسها إن دنا منها أحد من المشركين، إن دنا منها أحد من المشركين، لكن لا تقاتل المرأة إلى صفوف الرجال. يبقى إن خرج بعض النساء في الغزو لكننا لا يقاتلنا إلى جوار صفوف الرجال، ولكن ممكن يكون معها ما تدفع به عن نفسها إن اقترب منها أحد من المشركين أو الكفار. قلنا لأن ده المطلوب، زي بالضبط كده لو دخل الكفار إلى بلدة ما يبقى وجب الجميع كده يدفع عن نفسه، يبقى المرأة والصغير والكبير وأيضا الحر والعبد كل يدافع عن نفسه، يبقى ده في جهاد الدفع. يبقى جهاد الدفع إن غزا الكفار ودخلوا إلى دار من تلك الدور يبقى ماذا يصنعون أهلها؟ يبقى كل يدافع عن نفسه، كل يدافع، غير جهاد الابتداء والطلب، خروج إلى العدو في عقر داره لدعوة العدو إلى دين الله سبحانه وتعالى، أو دفع الجزية على أنهم صغيرون إن لم يقبلوا الإسلام، أو القتال. يبقى ده جهاد دفع، ده ابتداء والطلب، ده الخروج كده لطلب العدو في عقر داره. أما في حالة غزو العدو لدار المسلمين مثلا أو لهذا الموطن، يبقى وجب على أهل هذا الموطن أن يقوموا بالدفاع عن أنفسهم، سواء كانوا رجالا أو نساء، صغارا أو كبارا، أحرارا كانوا أو عبيدا، كل يدافع عن نفسه. يبقى حصل هجوم يبقى كله يدافع، حتى المرض دافع تدافع عند ذلك، ده جد الدفع. فهنا أيضا كما يعني يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه ومسليم لأم أنس رضي الله عنه الراوي، وأنه ولو مشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب، أو قال تنقلان القرب على متنهما، ثم تفرغان في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملئانها، ثم تجئان فتفرغانها في أفواه القوم. إذا كانت بتنقل قرب الماء، قرب الماء، وكانت يعني كما قلنا مشمرتان أرى قدم سوقهما. الكلام ده يبقى قبل نزول آية الحجاب، الخلاخيل اللي هي بتوضع في الأقدام أو غير ذلك، يبقى كان بيراها، قلنا كنتيجة ده مشمرتان، قلنا عشان يبقى فيه سرعة للسير، الإنسان لما يحب يسارع في السير كده بيرفع طرف ذلك القميص، قلنا حتى يعني يسارع الخطى. فالكلام ده كان قبل نزول آية الحجاب، نوع مشمرتان أرى قدم سوقهما تنقذان القرب، يعني تقومان بنقل القرب بسرعة، وقلنا لأن ده يتناسب مع الموقف، يتناسب مع الموقف. يبقى غزو النساء اختلنا مع الرجال، لا، المرأة لا تقاتل إلى جوار الرجل، ولكن قتال المرأة هي أن تدفع النفسية أن اقترب منها أحد، فلا أن تحمل ذلك الأمر. لا، يبقى عشان الدفاع النفسية أن اقترب منها أحد مشركين، كما قالت أم سليم رضي الله عنها أنها في يوم حنين اتخذت خنجرا، وحتى إذا دنا منها أحد مشركين قامت بضربه أو إبعاده. يبقى كلام الإمام البخاري رحمه الله، يبقى غزو النساء يبقى من أجلهم مهام معينة في مداواة الجرحى، وكذلك حمل الماء وتقديم الماء إلى القوم، لكن هي لا يشاركنا إلى جوار رجال في الصفوف في الحرب، لكن نقول لها أن تحمل ذلك الأمر للدفاع عن نفسها إن اقترب منها أحد. يبقى ده جهاد النساء إن خرجنا في الغزو، يبقى ده جهاد النساء إن خرجنا في الغزو لا يقاتلنا إلى جوار صفوف الرجال. قال باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو، يبقى غزو النساء واقتلهن مع الرجال. بعد كده الإمام البخاري رحمه الله يعني بيشير كده إشارة، يبقى مش معنى خروج المرأة إلى الغزو هو أن تقاتل إلى صفوف الرجال، عشان كده بدأ يذكر باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، باب رد النساء الجرحى والقتلى. يبقى بيتكلم على ما هو عمل المرأة إن خرجت للغزو، ما هو عمل المرأة، يبقى ليه أعمال، فذكر ذلك الكلام. قال باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو، وذكر عن ثعلبة بن أبي مالك أن عمر الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي، ودي كانت زوجة عمر الخطاب، عمر الخطاب تزوج بأم كلثوم بنت علي بنت فاطمة رضي الله عنها، وبالتالي يبقى دي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، أصغر أبناء علي، أصغر أبناء فاطمة رضي الله عنها، أم كلثوم تزوجها عمر الخطاب رضي الله عنه، ولذلك قيل له أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مش ابن بنت بنته، يبقى يقال عنه ابن ابنه، يقال عنه يبقى هذا أبي، يعني هذا أبي، يبقى الأب وما على، يبقى الجد يقال عليه أنه إيه أب أيضا، سواء كان من جهة الأم أو من جهة اللي من جهة الأب أو من جهة الأم. ابن هذا سيد، يبقى كان يتكلم على الحسن، يبقى ابن هذا سيد، وأن الله أن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين، يبقى ابن ابن بنته حسن بن علي، حسن بن فاطمة رضي الله عنها، يبقى ده ابن بنته، ولكن يقال هذا ابني، يبقى ابن الابن يقال عنه ابن، وأيضا ابن الأب أو الجد يقال عنه أب، يبقى ده أب اللي هو المباشر هو، والجد أيضا يقال عنه أب، يبقى ده نسل كده. فلذلك قيل عمر الخطاب رضي الله عنه أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، هي زوجته أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها، يبقى كانت زوجة لعمر الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر أم صليط أحقه، وأم صليط من نساء الأنصار من بن بايع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر أنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، قال كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، قال عبد الله تزفر التخير، سواء بقى تقييت القرب أو حمل الماء في القرب يعني، أو حمل الماء يعني بما معنى أنها كان فيهم أحد أيضا كانت موجودة وغزت معهم، ولكن كان لها عمل أنها كانت تقييت القرب أو أنها كانت تحمل الماء في القرب. يبقى حمل نساء القرب إلى الناس في الغزو، يبقى ده عمل للمرأة خرجت في الغزو مع الغزاة. أيضا باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، ذكر في رواية عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. يبقى كأنه يقول ما هو عمل المرأة إن خرجت في الغزو، يبقى جواز أن تخرج المرأة، جواز هذا الأمر إن خرجت، ولكن لها أعمال لا تتعدى. قال مداواة النساء الجرحى في الغزو، لأن يبقى هنا في الحالة دي بدل ما يبقى فيه تعطيل لجانب من الرجال يبقى على ذلك المرأة تقوم بذلك ورجل يتفرغ لإجهاد وقتال الكفار. وأن الآن لو احتاجنا إلى دواء الجرحى ترى من يداوي الجرحى، يبقى على ذلك لو اقتطعنا جانب من الرجال من الغزاة يبقى على ذلك نقلل عدد الرجال في صفوف المسلمين اللي هم يقاتلون، فإن قامت المرأة بذلك تفرغ الرجال عند ذلك لقتال الكفار. فقال باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، وذكر عن الربيع بنت معوذ، عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد الجرحى والقتل إلى المدينة. لذلك ترجم الإمام البخاري أيضا رحمه الله باب رد النساء الجرحى والقتل، ذكر عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتل إلى المدينة. يبقى كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتل إلى المدينة. يبقى كانت الترجمة السابقة ربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى، يبقى نسقي القوم يبقى بتأتي القرب أو سقي الجرحى مداواة الجرحى، بالإضافة أيضا رد الجرحى والقتلى إلى المدينة. ثم ذكر الباب التالي باب نزع السام من البدن، نزع السام من البدن، ذكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه قال: انزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. نزع السهم من البدن، يبقى هو ضرب بسهم فعلى ذلك يبقى أوشك على الموت، هل يطرق يترك السهم في بدني ولا ينزع منه السهم؟ فقال: نزع السهم من البدن، لأن الشهيد بيدفن في دمائه، يا ترى طب لو رشق فيه نبل أو طعن برمح وسهم هل يطرق ومات بذلك، هل يترك ولا ينزع من بدني؟ فقال: نزع السهم من البدن. وذكر هذه الرواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه قال: انزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء، يبقى خلاص ده بيحتضر وحيموت. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. يبقى جاز هذا الأمر، لو لم يجز لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه ذلك الفعل في نزع لهذا السهم. لكن ينزع السهم من البدن، ينزع، ينزع النبل من السهم من البدن ينزع. يبقى إن مات هذا الإنسان أو إحنا أردنا أن نداوي الجرحى يبقى نزع السهم، مع نزع السهم مات أو هو مات والسهم في بدنه ينزع هذا السهم أو ذلك النبل. ثم ذكر باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، فذكر رواية عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا، فلما قدم المدينة قال: أيت رجل من أصحابي صالحا يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. ثم ذكر أيضا هذه الرواية بكاملة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال تعسا كأنه يقول فأتعسهم الله، وطوبى فعلى من كل شيء طيب، ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب. فقال الحراسة في الغزو في سبيل الله، أي فضل الحراسة في الغزو في سبيل الله. نعرفين طبعا رواية مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. كلمة عن الحراسة وأهمية ذلك الأمر، وإن طبعا في الحراسة يبقى لابد أن يكون في حالة من الانتباه الشديد ومن حالة من اليقظة. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، فاضت. يبقى رجل كده كان يعني يذكر رباه خليا ففاضت عينان، وعين أيضا باتت تحرس في سبيل الله، تحرس. يبقى ده بيان لفضل الحراسة في الغزو، وفضل الرباط أيضا كما يعني قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا فلما قدم المدينة قال ليت رجل من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. قالت سمعنا صوت سلاح، فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك ونام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الحراسة دي يعني كانت الصحابة رضي الله عنهم يقومون على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآيات والله يعصمك من الناس قال إليكم عني. يعني الحراسة دي ظلت قائمة لغاية لما نزلت الآيات والله يعصمك من الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى تكفل يبقى ألا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال إليكم عني. الرواية دي بتبين يعني أن الأخذ بالأسباب ده أمر مطلوب، يبقى نقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك يقول لا يترجع لأصحابي صالحا يحرسني الليلة. فدي أيضا من قبل سعد بن وقاص رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك الرجل الذي يقوم بالحراسة بالصلاح، قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرس الليلة، فكان سعد بن أبي وقاص ودام العشر المبشرين بالجنة كما هو معلوم. قال جئت لأحرسك فنام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأخذ الأسباب ده غير قادح في التوكل، عشان تختلط معانا الأمور ساعات كده وتشتبه علينا الأمور. يبقى الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل، بل هذا هو من التوكل على الله سبحانه وتعالى، دي ثمرة الإيمان. ومن الإيمان هو أن يعمل الإنسان ويأخذ بالأسباب المشروعة، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عدوا لما استطعتم من قوة برباط الخير تربون بعدو الله عدوكم. يبقى المطلوب أن نحن نأخذ الأسباب، في أسباب لإعداد القوة، ده غير قادح في التوكل، بل أن التوكل على الله سبحانه وتعالى بيتطلب الإنسان أن يأخذ بالأسباب، ولكن هو متوكل على رب سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يلتفت للأسباب، لا نلتفت. يبقى حتى لو كانت موازين القوة المادية كده في صالح المسلمين ضد الكفار، لكن لا القلب يلتفت إلى ذلك، قلب يعني مقبل على رب سبحانه وتعالى، دي عبودية القلب. لكن عبودية الجوارح نحن هنأخذ بالأسباب في إعداد القوة، لكن القلب لا يطمئن إلى ذلك. أنا بأتمم ذلك السبب، أخذ بالسبب كما يعني يبين ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي آتي بهذه الأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن القلب لا يلتفت لغير رب سبحانه وتعالى. عبودية القلب دي منفصلة، عبودية القلب في إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى وتوكل العبد على رب سبحانه وتعالى. يبقى حتى نقول لو كانت القوة المادية كده كانت في صالح المسلمين، يبقى الإعدادات التجهيزات العسكرية كده كانت صالح المسلمين ضد الكفار، هم أعلى تفوقا نسبة الأسلحة المادية، لكن عند ذلك دي عبودية القلب أمر آخر، القلب لا يلتفت إلى ذلك، يعني لا يلتفت على رب سبحانه وتعالى، يبقى تراه يفوض ذلك الأمر توقع على رب سبحانه وتعالى، أن دي عبودية القلب. فلذلك كان أخذ الأسباب غير قادح في التوكل، غير قادح. اعقلها وتوكل، يعني اعقلها وتوكل، شاب الدبة كده وأن ربنا هيحفظ الدبة نهاية، نقول لك لا اعقلها خد بالأسباب اللي عندي، ان انا اعقل الدبه، اما ان بقى ضاعت او سرقت يعني ده امر اخر، لكن يعني يتركها كده بلا ربط وتوكلت على الله، لا، خذ بالأسباب، قم بربط الناقة مثلا، وبعد ذلك أنت تبقى متوقع ربك، بس الكلام ده بعدما يأخذ بالأسباب المشروعة. فقبل نزول الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج من يقوم على حراسته حتى ينام، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، أطمئن لسعد بن وقاص رضي الله عنه وأرضاه واقف لحراسته، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عليكم عني لما نزلت الآيات والله يعصمك من الناس، إبا لن يسلط عليك بقتل أبدا. فعلى ذلك قال لهم إليك عني. أيضا هذه رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وأيضا عبد القطيفة، إن أعطي رضيه وإن لم يعطى سخط. يبقى بيتكلم كده على عبد للدينار، يعني ليل نهار كده هو شغله كله يعني من أجل أو بيعمل من أجل تحصيل المال، عبد للمال، عبد المال ده وسيلة مش غاية، يعني المال ده وسيلة ليست بغاية. لما الإنسان بيصطلع على مضمون المصطلحات دهيت بيسير من خلفها، كما احنا ذكرنا بنحتاج دايما تصحيح المفاهيم والوقوف على مضمون المصطلح، وده اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون ما المفلس، ما تدرون ما تعدون الغنى فيكم، يعني نقول دي كلها من أجل تصحيح المفاهيم، لأن لما يكون ده مفهوم صحيح كده وبنقف على المضمون الصحيح المصطلح احنا بنعمل من خلال نتحرك أنا دايما من خلال المال ده وسيلة وليست غاية، غير لما بتحول في حياة بعض الناس إلى غاية، همه تجميع المال. طب يا ترى تعمل بالمال ده إيه؟ مالوش رؤية تانية غير اللي هو يجمع مال، النهاردة معاه 1000 بكرة 2000 10,000، طب العد ده ليه؟ طب المال ده ليه؟ تكتسبه ليه؟ يعني بيكتسبه ليه؟ احنا ذكرنا قبل ذلك ان الشيطان لما طلب من رب سبحانه قال انظرني الى يوم يبعثون، ده طلب ان هو يمد في حياتي لغاية يوم البعث، ليه؟ وعارف بقى ان هو داخل النار، وبالتالي قال خلاص يبقى انا ايه اعيش في الدنيا واستمتع بها، لا، كان ليه غاية وهدف لما طلب كده ان يمد في عمري الى يوم يبعثون، عشان عنده هدف عايز يحققه، مش طلب زيادة العمر زيادة العمر في كده، ولكن ليه بتطلب زيادة العمر؟ عشان امامي بقى اشياء هنعملها، لكن اطلب ذات العمر ذات العمر، اطلب المال للمال، لا، ده هو وسيله اساسا. فهو لما طلب الشيطان ذلك الامر قال ربي انظرني يوم يبعثون، الله عز وجل اعطاه هذه المهله، لكن لماذا؟ قال فيما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني عنده هدف محدد، قال هيشتغل بقى من اللحظه الاولى كده على الانسان، يعني على الانسان وبلا تعب ولا نصب وبلا غفله، يعني يحاول هو أن يوقع أكثر ما يستطيع معه في النار. والله عز وجل بيّن لنا ده هدفه، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعادة، ده هدف وهدف معلن، وعداو الشيطان عداو معلنة، وسائله أدواته خططه إزاي حيله إزاي، كل ده من أجل صياد الإنسان. يبقى لما طلب ذات العمر طلبها ليه؟ طلب أنا طلبت ذات العمر هطلبها ليه؟ لو أنت طلبت المال طلبه ليه؟ يبقى يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده مثل أحد ذهبا حتى أفعل بها كذا وكذا وكذا، شو ينفقه في سبيل الله. يبقى أنت بتطلب المال بتطلبه ليه؟ إن لم يكن لنا هدف، وأن المال ده وسيلة هعرف أستعمله إزاي، طب أنت بتطلب المال لمجرد المال، أدي عبد الدينار، أدي عبد الدرهم، أدي عبد القميص، أدي عبد القطيفة، أدي عبد الخميصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دعا على قال تعس وانتكس، انتكاسه كده زي الواحد ما بيبقى مريض وبعدين بيشفى من المرض بيعود بقى انتكاسه، يقول له خلي بالك من الانتكاسه، انتكاسه بتبقى اقوى اساسا من المرض نفسه، لان فيه بقى فطره نقاهه، وبالتالي نقول يبقى فطره وقايه عشان لا يعود اليه المرض مره ثانيه. تعس وانتكس قال واذا شيك فلا انتقش، وان دخلت كده شوكة في بدني يبقى تخرجش، خليه متألم كده، يبقى دعا عليه بذلك الأمر. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، طوبى دي شجرة في الجنة، قال لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في حراسة كان في حراسة، وإن كان في الساق كان في الساق، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يبقى عبد كده يعني الأتقياء الأخفياء وخفي يعني، وإن كان يعني تضعه في أي مكان، المهم هو بيبقى يعني داخل الجيش، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، في أي مكان. ونقول عبد يعني قد لا يعرفه أحد، ولكن له حال مع ربي سبحانه وتعالى، إن استأذن لم يؤذى له، إن شفع لم يشفع، مش معروف مغمور، لكن له حال مع ربي سبحانه وتعالى. ولهم الأولياء الأتقياء الأخفياء، دول أولياء لهم الأتقياء الأخفياء، يبقى تقي ولكن خفي غير معلوم للناس، غير معلوم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشعث الرأس وبرة قدماه، يبقى نقول على ذلك لا قد لا ينتبه إليه، لكن حاله عند ربي سبحانه وتعالى، حاله يبقى هو ليه حال مع ربي سبحانه وتعالى، زي أويس القرني كده، كان في غبرة الناس لا يعلم أحد، وعمر رضي الله عنه وارضاه علمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حاجده ازاي يبقى بيه برص وكده، فدي علامة، لكن كان في غبرة الناس لا، وكان مستجاب الدعوة رحمه الله. فهنا كذلك عبد ده يعني ترى في أي مكان تضعه، أي مكان، الحراسة ماشي، في الساقة ماشي، إن يؤذن إن استأذن لم يؤذن له، إن شفع لم يشفع، ملوش وجاهة، ده في غبرات الناس، لكن هذا عبد يعني تقي خفي. فاتكلم على الحراسة وفضل الحراسة في الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن الأخذ التوقع الله سبحانه وتعالى لا يمنع من الأخذ بالأسباب. ثم ذكر باب التالي، باب فضل الخدمة في الغزو، نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كما ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.